قام بأداء الأدوار في الحلقة: محمد توفيق، مصطفى لولح، عبد الرحمن عبيد، أسامة عبد الغني. روى دندنات عربية. أيحق لمجوسين مثلي أن يدخل في دينكم؟ نعم، بل ومرحبا بك. من خلقني؟ الله. ستأتي معي إلى قصر مولانا كسرى كي تقبل قدميه وتعطي له فروض الطاعة. مالي ولكسرى يا أبتي؟ وكيف تتخذ قرارا في شأني دون الرجوع إليه؟ لقد علمت أنك تتردد على كنيسة النصارى وأنك تراسل رهبانهم. أنا من كنيسة النصارى، أرسل لي القس في طلبك. تبا لذلك الحديد العلي ما أصلبه. ما كل هذه الضجة أيها الابن العاق؟ أبني ذلك الصوت الذي بشرني ببشارة الخير. القافلة تستعد للخروج في الليل. من أنت؟ فاحملوني على أي راحلة أو دعوني، دعوني في سبيلي أقتفي أثركم. أسر معنا تصل حيث. الفارسي على رواة. الحلقة الرابعة: مسير. كم بقي لنا من مسير إلى بيت المقدس؟ مسير نصف يوم. لاح الفجر. فجر ماذا؟ فجر الحق الذي انتظرتم قشاع الغيوم كي أراه. قل لي، من أفضل أهل دينكم في بيت المقدس؟ الأسقف في الكنيسة. وهل أستطيع الاختلاف إليه؟ أم إن الأمر شاق؟ إنه لين الطبع، عظيم التواضع، وإن أخبرته بقصتك أكبرك وأعلى مكانتك. بشرت خيرا، بشرت خيرا. تفضل يا بني، ما بك تقدم خطوة وتعود خطوات هكذا؟ بل أنا مقبل لا أدبر، ولو دريت ما حل بي حتى أتيك إلى هنا لهالك الأمر. قل لي يا ولدي، إن السفر ألقى عليك من آثاره ما ألقى. إنني ابن كبير الدهقان أصفهان، مرسلان ابن يهبودان، ربيت على تقديس النار، رأت عيناي الدنيا في لهبها، وقد تركت كل ما كان لي من مكانة هناك وما كان يعد لي من منصب عند كسرى نفسه، وأتيت إلى هنا بعد السجن والوبال. وما الذي أتى بك؟ أبحث عن خالقي، لم أره في تلك النار التي لا تملك لنفسها النفع إن نفد وقودها أو نمنا نحن عنها. إني أبحث عمن لا ينام حين ننام، فلما عسر علي السعي وبعدت الحيلة أنبأني قس الكنيسة هناك أنني أستطيع دخول دينكم مرحبا بي وأنا المجوسي، فساقتني الأقدار إليك هاهنا بعد عناء طويل. فقل لي إذن، ماذا تبتغي؟ إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. وما أدراك أن ديننا هو الصواب؟ قيل لي إنكم تدينون بدين لا أكاسرة فيه، تدعي نسبها للآلهة ولا نار توقد كي تكلأ معية الآلهة أرض أقوامكم. وهذا العمري لحق أعرفه، وأنا أبحث عن خالقي، فأنا هنا حتى يهتدي فؤادي أو أذهب في طلب الحق أينما طلب. فادخل يا بني، لن أدخر عليك من العلم شيئا، ولكن لا تغادر الكنيسة أبدا. أمرك يا سيدي، أمرك. يا سيدي تماسك أرجوك، لقد طاب لي المقام بجوارك. إنها الرؤيا الأخيرة يا بني. إنها الرؤية الأخيرة. فاطلب مني النصح لآخر مرة. يا سيدي، قد حضر كما ترى من أمر الله، وإني والله ما أحببت شيئا قط حبك، فماذا تأمرني وإلى من توصيني؟ يا بني، والله والله ما أعلمه إلا رجلا إلا رجلا بالموصل. فأنت فإنك يا بني ستجده على مثل حالي. يا هذا، كم بقي من مسير على الموصل؟ مسير يوم. إن أسقف بيت المقدس أوصى بي إليك، قد حضرت من أهل الله المنتهى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ والله ما أحل لدي بني إلا رجل بالوصيل. كم تبقى من مسير على المسير؟ مسير نصف يوم. هذا الذي أسس بيت المقدس أوصى به إليك، وقد جئت إليك قائلا بالحق، فإلى من توصي به أو من تأمرني به؟ هناك دير في عمودية فيه راهب صالح عنده الكثير من الأسرار التي حوتها الكتب التي لا يعرفها إلا الخاصة من الرهبان، وسوف أعطيك خطاب له وأوصي بك. يا سيدي، لقد طفت بالكنائس والأديرة، وقرأت جميع الكتب وتدارستها، وسألت الرهبان جميعا، فلم أجد جوابا شافيا. يا بوذغشان، إنك لست وحدك الذي واجه هذه الحيرة، فجميع الكنائس قد اختلفت حول طبيعة المسيح، وكثر الجدل دون أن نصل إلى جواب. قالوا لي إن لديك كتبا في الدين لم يطلع عليها أحد غيرك، ألا تجد في بعض كتبك ما يزيل حيرتي ويؤنس وحشتي؟ هذه قضية لم تنشأ إلا بعد أن قبض المسيح إلى ربه وانقطع الوحي، فلن نجد لها جوابا في الكتب ولا عند أحد من البشر الأحياء، إلا أن يكون نبيا جديدا يبعثه الله ويخبرنا بما خفي علينا. أجل، لقد قرأت في الكتب بشرى بنبي جديد يبعثه الله بعد المسيح. صدقت يا بني، هو مذكور في العهد القديم والعهد الجديد. فأين يبعث؟ جاء في الإنجيل، جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير وتلألأ من جبل فاران، فجبل سيناء حيث نزلت رسالة موسى، ثم جبال ساعير عند بيت المقدس حيث نزلت رسالة المسيح. أما الرسالة القادمة تكون في جبال فاران. فأين تقع جبال فاران؟ إنها جبال مكة في جزيرة العرب عند بيت إبراهيم أبي الأنبياء. لقد أطل زمان هذا النبي، وإن البشائر قد ظهرت بقرب مبعثه. أيها الراهب الكريم، لقد أرحت قلبي وطمأنت خاطري، ومن غد فإني ذاهب إلى مكة. سأعطيك آخر نصائحي يا بني، احفظها جيدا، إن فيه علامات لا تخفى. بين كتفي خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وماذا أيضا يا سيدي؟ فإن الطريق وعر وقطاع الطرق في كل مكان من الصحراء، فلا تطل السير وحيدا في الفيافي، سر وإيدا حتى تمر بك قافلة مرتحلة إلى بلاد العرب. لا يهمني أي شيء يصدني في سبيل الوصول إلى الحقيقة. صدقت يا بني، فمثلك لن يهدأ له بال ولو يأتيه الموت وهو يبحث ويتعلم.